السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الحادية عشرة: الأمران يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين، إذا كان أحدهما راجعا إلى الجملة والآخر راجع إلى بعض تفاصيلها أو إلى بعض أوصافها أو إلى بعض جزئياتها، فاجتماعهما جائز حسب ما ثبت في الأصول. والذي يذكر هنا أن أحدهما تابع والآخر متبوع، وهو الأمر الراجع إلى الجملة، وما سواه تابع، لأن ما يرجع إلى التفاصيل أو الأوصاف أو الجزئيات كالتكملة للجملة والتتمة لها، وما كان هذا شأنه فطلبه إنما هو من تلك الجهة لا مطلقة. وهذا معنى كونه تابعا، وأيضا فإن هذا الطلب لا يستقل بنفسه بحيث يتصور وقوع مقتضاه دون مقتضى الأمر بالجملة، بل إن فرض فقد الأمر بالجملة لم يمكن إيقاع التفاصيل، لأن التفاصيل لا تتصور إلا في مفصل، والأوصاف لا تتصور إلا في موصوف، والجزئي لا يتصور إلا من حيث الكلي. وإذا كان كذلك فطلبه إنما هو على جهة التبعية لطلب الجملة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الحادية عشرة: الأمران يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين، إذا كان أحدهما راجعا إلى الجملة، يعني إذا تصورنا الانفكاك بين الجملة وبين تفاصيلها وبين المجموع وبين أفراده وبين المطلق وبين أوصافه، إذا تصورنا ذلك على ما يذكره المؤلف رحمه الله، قال: والآخر راجع إلى تفاصيلها، كرجوع أمر إلى مجمل العبادة وأمر آخر إلى أركانها أو واجباتها أو شروطها أو إلى بعض أوصافها، نظر أمر يرجع إليها من حيث الإطلاق وآخر يرجع إليها من حيث القيود والأوصاف، يرجع إلى قيودها وأوصافها، أو يرجع إلى هذه الجملة من جهة العموم الذي يعم جميع أفرادها، أو يرجع إلى بعض أجزائها وأفرادها، فاجتماعهما جائز حسب ما ثبت في الأصول، لأنه يتصور على حد كلامه أن الجهة تنفك بين العموم والخصوص، فيرد الأمر إلى الشيء بصفة العموم، ويرد النهي عن بعض أفراده الخاصة، وقل مثل هذا في الأوصاف والجزئيات والتفاصيل. ذكر لذلك أمثلة، قالوا ذلك أمثلة كالصلاة بالنسبة إلى طلب الطهارة الحدثية والخبثية، الصلاة جهة عموم، والطهارة الحدثية والخبثية شرط، فهو بعض تفاصيلها، شرط من شروطها، وإن كان خارجا عن ماهيتها إلا أنه من متطلباتها التي لا تصح إلا بها، ولذا رجوع النهي إليه مؤثر في ما اشترط له، لأنه إذا عاد النهي إلى الشرط أبطل العبادة وأبطل العقد، لأن الشرط مؤثر فيما اشترط له، ومن باب التفاصيل والتفريع على المشروط، وأخذ الزينة والخشوع إلى آخره. كم؟ ولذلك أمثلة كالصلاة بالنسبة إلى طلب الطهارة الحدثية والخبثية، وأخذ الزينة والخشوع والذكر والقراءة والدعاء واستقبال القبلة وأشباه ذلك. كل هذه أجزاء من أجزاء الصلاة، منها ما هو خارج عن ماهيتها، ومنها ما هو داخل في ماهيتها، منها ما يطلب على سبيل اللزوم، ومنها ما يطلب على سبيل الاستحباب، لكنها كلها من تفاصيل الصلاة. نعم. ومثل الزكاة مع انتقاء أطيب الكسب فيها وإخراجها في وقتها وتنويع المخرج ومقداره، وكذلك الصيام مع تعجيل الإفطار وتأخير السحور وترك الرفث وعدم التغرير، يعني مع مسائله الفرعية، مع مسائله الفرعية المطلوب على سبيل اللزوم والمطلوب على سبيل الاستحباب. نعم. وكذلك التروك، يعني المطلوبات والمتروكات. نعم. وكالحج مع مطلوباته التي هي له كالتفاصيل والجزئيات والأوصاف التكملية. ترك الرفث معروف بالنسبة للصيام، لكن عدم التغرير ما يعرض الصوم للفساد، التغرير بصومه الذي يعرضه للبطلان. نعم. وكالحج مع مطلوباته التي هي له كالتفاصيل والجزئيات والأوصاف التكميليات، التغرير بالشيء تعريضه للهلاك، التغرير بالشيء تعريضه للهلاك، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا ورد في إيش؟ نعم، ترك الجهاد وترك الصلاة وترك الصيام وترك الزكاة، كلها إلقاء باليد إلى التهلكة، وتغرير أيضا. نعم. تغرير بالنفس. نعم. وكذلك القصاص مع العدل واعتبار الكفاءة، والبيع مع توفية المكيال والميزان، لأنها كلها مسائل للأمور، لهذه الأمور الكلية العامة. نعم. والبيع مع توفية المكيال والميزان وحسن القضاء والاقتضاء والنصيحة وأشباه ذلك. فهذه الأمور مبنية في الطلب على ما رجعت إليه وانبنت عليه، فلا يمكن أن تفرض إلا وهي مستندة إلى الأمور المطلوبة الجمل، وكذلك سائر التوابع مع المتبوعات. يعني ما يمكن أن يطلب الخشوع في غير عبادة، ما يمكن أن يطلب الخشوع في غير عبادة. لو يقال للإنسان أنت ببيعك وشرائك وإبرامك العقود لا بد أن تخشع، فضلا عن كونك يطلب منك الخشوع في غير مباح، تصور؟ نعم، ما يتصور. نعم. بخلاف الأمر والنهي إذا تواردا على التابع والمتبوع كالشجرة المثمرة قبل الطيب، فإن النهي لم يرد على بيع الثمرة إلا على حكم الاستقلال، فلو فرضنا عدم الاستقلال فيها فذلك راجع إلى صيرورة الثمرة كالجزء التابع للشجرة. يعني نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، هذا على سبيل الاستقلال، أما على سبيل التبعية فلا مانع منه، وقد تقدم. نعم. وذلك يستلزم قصد الاجتماع في الجملة، وهو معنى القصد إلى العقد عليهما معا، فارتفع النهي بإطلاق على ما تقدم، وحصل من ذلك اتحاد الأمر إذ ذاك، بمعنى توارد الأمرين على الجملة الواحدة باعتبارها في نفسها واعتبار تفاصيلها وجزئياتها وأوصافها. وعلى هذا الترتيب جرت الضروريات مع الحاجيات والتحسينيات، فإن التوسعة ورفع الحرج يقتضي شيئا يمكن فيه التضييق والحرج، وهو الضروريات بلا شك، والتحسينات مكملات ومتممات، فلا بد أن تستلزم أمورا تكون مكملات لها، لأن التحسين والتكميل والتوسيع لا بد له من موضوع إذا فقد فيه ذلك عد غير حسن ولا كامل ولا موسع، بل قبيحا مثلا أو ناقصا أو ضيقا أو حرجا، فلا بد من رجوعها إلى أمر آخر مطلوب. فالمطلوب أن يكون تحسينا وتوسيعا تابع في الطلب للمحسن والموسع، وهو معنى ما تقدم من طلب التبعية وطلب المتبوعية. وإذا ثبت هذا تصور في الموضع قسم آخر، وهي المسألة. هذه الأمور التي وسع الله بها على الناس وحسنوا بها معيشتهم وانتقلوا بها من الضروريات والحاجيات إلى الكماليات، ألم توجد عندهم ضيق وحرج من وجوه أخرى؟ هذا ظاهر. يعني كثير من الناس تعس بسبب هذه الكماليات، بدلا من أن تكون أسباب سعادة صارت أسباب شقاء وتعاسة. والأمثلة على هذا، كل عنده أمثلة في حياته. نعم. وإذا ثبت هذا تصور في الموضع قسم آخر، وهي المسألة الثانية عشرة. فنقول: الأمر والنهي إذا تواردا على شيء واحد، وأحدهما راجع إلى الجملة والآخر راجع إلى بعض أوصافها أو جزئياتها أو نحو ذلك، فقد مر في المسألة قبلها ما يبين جواز اجتماعهما، وله صورتان: إحداهما أن يرجع الأمر إلى الجملة والنهي إلى أوصافها، وهذا كثير، كالصلاة بحضرة الطعام والصلاة مع مدافعة الأخبثين. الصلاة مأمور بها، لكن وصف من أوصافها وهو ما يشغل القلب عنها منهي عنه. فالأمر إلى الجملة والنهي إلى التفصيل، وهناك العكس. نعم. والصلاة مع مدافعة الأخبثين، والصلاة في الأوقات المكروهة، وصيام أيام العيد، والبيع المقترن بالغرر والجهالة، والإسراف في القتل، ومجاوزة الحد في العدل فيه، والغش والخديعة في البيوع ونحوها، إلى ما كان من هذا القبيل. والثانية أن يرجع النهي إلى الجملة والأمر إلى أوصافها، وله أمثلة، كالتستر بالمعصية في قوله عليه الصلاة والسلام: من ابتلي منكم من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله. فالمعصية منهي عنها والتستر مطلوب. قتل ذبيحة شخص أجنبي عنك، تعدي على ماله بأن تذبح من غنمه أو من إبله من دون إذنه، جائز ولا منهي عنه؟ ممنوع. ممنوع. ممنوع. لكن الإحسان إلى هذه الذبيحة المنهي عن قتلها مأمور به، مطلوب ولا ممنوع؟ مطلوب. هذا من فروع المسألة. نعم. لكن كيف يقول أوصافها يا شيخ؟ وين؟ يعني هل الستر يعني من أوصاف المسألة، من أوصاف المعصية؟ يعني إذا أردت أن تصف هذه المعصية بكونها مستورة أو معلنة، صار من وصف. نعم. وإتباع السيئة الحسنة، لقوله تعالى: ثم يتوبون من قريب. وروي: من مشى منكم إلى طمع فليمشي رويدا، وأشباه ذلك. مع أن هذا الحديث ضعيف الشديد الضعف. نعم. إيه. إلا بد. إيه. مش أجل. يعني لو أن شخصا سرق شاة لشخص وذبحها، نقول ما يؤمر بإحسان الذبح؟ جهة مفكة. ايش؟ ماعز. ايوه. في مثل هنا من التحاول، يعني هو منهي عن الزنا، لكن حينما وقع به كان ينبغي عليه ان يستتر. جاء الحث على الستر في مثل هذه الصوره لمن تاب وانا. نعم. مثل كل احد. نعم. فأما الأول فقد تكلم عليه الأصوليون فلا معنى لإعادته هنا، وأما الثاني فيؤخذ الحكم فيه من معنى كلامهم في الأول، فإليك النظر في التفريع والله أعلم. وينجر هنا الكلام إلى معنى آخر، وهي المسألة الثالثة عشرة، وذلك تفاوت الطلب فيما كان متبوعا مع التابع له، وأن الطلب المتوجه للجملة أعلى رتبة وآكد في الاعتبار من الطلب المتوجه إلى التفاصيل أو الأوصاف أو خصوص الجزئيات. إذا نظرنا إلى كل وصف بمفرده أو تفصيل بمفرده أو فرد بمفرده، نظر إلى الجملة أعلى، لأن تشمل هذا الوصف غيره من الأوصاف، تشمل هذا الفرد وغيره من الأفراد. لكن إذا نظرنا إلى مجموع الأفراد ولو تعددت، قلنا أن طلب مجموع هذه الأفراد نعم مساوي للعموم من جهة، والنظر إليها بمفرداتها أقوى من طلب العموم في الجملة. طلب المفرد التنصيص عليه طلبه أقوى من طلب العموم، بدليل أنه مقدم على العام عند التعارض، فالنظر لا بد أن يتعدد. فأنت إلى نظرت إلى العموم باعتباره شامل لهذا الفرد وغيره من الأفراد، قلنا إنه أهم، والنظر إليه آكد، والأمر به آكد. وإذا نظرنا إلى جميع الأفراد مع تعدده، قلنا إنها مساوية لهذا العموم. وإذا نظرنا إلى كل فرد بمفرده، وجدنا أن العمل بالفرد آكد من العمل بالعموم، ولذا يقدم الخاص على العام. نعم. والدليل على ذلك ما تقدم من أن المتبوع بالقصد الأول، وأن التابع مقصود بالقصد الثاني. وما قصد بالقصد الأول آكد في الشرع والعقل مما يقصد الثاني، ما يقصد الثاني، لأن للأولية دخل في الأولوية، للأولية آثر في الأولوية ومدخل للأولوية. ولذا جاء في الحديث لما رقي على الصفاء قال أبدأ بما بدأ الله به، في رواية ابدأوا بما بدأ الله به. فالقصد الأول آكد من ما يرد في القصد الثاني. نعم. ولأجل ذلك يلغى جانب التابع في جنب المتبوع، فلا يعتبر التابع إذا كان اعتباره يعود على المتبوع بالإخلال، أو يصير منه كالجزء أو كالصفة أو التكملة. وبالجملة فهذا المعنى مبسوط فيما تقدم، وكله دليل على قوة المتبوع في الاعتبار وضعف التابع. فالأمر المتعلق بالمتبوع آكد في الاعتبار من الأمر المتعلق بالتابع. وبهذا الترتيب يعلم أن الأوامر في الشريعة لا تجري في التأكيد مجرا واحدا، وأنها لا تدخل تحت قصد واحد، فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية ولا التحسينية ولا الأمور المكملة للضرورة. نعم، الأوامر والنواهي ليست متساوية الأقدام، فمنها المؤكد ومنها ما دونه، ومنها ما يقصر دونه إلى أن يصل إلى حد المباح. نعم. ولا الأمور المكملة للضروريات كالضروريات أنفسها، بل بينهما تفاوت معلوم. بل الأمور الضرورية ليست في الطلب على وزان واحد، كالطلب المتعلق بأصل الدين، ليس في التأكيد كالنفس ولا النفس كالعقل، إلى سائر أصناف الضروريات. والحاجيات كذلك، فليس الطلب بالنسبة إلى التمتعات المتاحة التي لا معارض لها كالطلب بالنسبة إلى ما له معارض، كالتمتع باللذات المباحة مع استعمال القرض والسلم والمساقات وأشباه ذلك. ولا أيضا طلب هذه كطلب الرخص التي يلزم في تركها حرج على الجملة، ولا طلب هذه كطلب ما يلزم في تركها تكليف ما لا يطاق. وكذلك يعني للإنسان أن يقترض يستدين لحاجته الأصلية، وله أن يقترض لما دونها مما تمس إليه الحاجة ولو لكم الأصلية، لكن التوسع في أمور الدنيا وأخذ أموال الناس من أجل ذلك وشغل الذمة مع ما ورد فيه من التشديد في الشرع من أجل أمور تكميلية وتحسينية، هذا خلاف ما جاء في الشرع وما يؤيده العقل. ومع الأسف تجد جل الناس وغالب الخلق ذممهم مرهونة لأسباب تافهة، بإمكانه أن يشتري سيارة ولا يكلف نفسه شيء تليق به، وبإمكانه أن يشتري مسكن ولا يستدين، لكن يأبى إلا أن يرهن ذمته على لا شيء. ومسألة ذكرناها مرارا، امرأة عندها تقول 240,000 تريد أن تشتري بيت، تدفع 240,000 وتستدين مدة 16 سنة كل شهر 5,000 علشان إيش؟ بيت 1,000,000 ريال أو أكثر، وهي بإمكان تشتري 240 يكفيها، إن زادت شيء يسير، أو بعد يمكن ما تزيد علشان إيش؟ ترف. وشاب أول ما يتوظف يأخذ السيارة ب100,000 أقساط إلى ما لا نهاية، يتأخر زواجه 10 سنين عشان السيارة. كل هذا خلل في التصور، خلل في العقل، يدعى نفسه أنه من أعقل الناس، يعني يجعل الناس يتابعونه ويلاحقونه، وفي النهاية يأتي إلى من يشفع له من أجل أن يعطى من الصدقات والزكوات، أو يتسبب يسجن وما أشبه ذلك علشان إيش؟ عشان سيارة يجد بربع قيمتها ما ينقل رجله ويخدمه. فالناس ابتلوا بالكماليات أكثر من الحاجيات الأصلية، وهذا على كافة المستويات، حتى طلاب العلم والكتبيين أرخص ما يباع المصحف وصحيح البخاري ورياض الصالحين والكتب الضرورية، ثم بعد ذلك كل ما تقل الحاجة للكتاب يرتفع ثمنه. أغلى ما يباع في الأسواق المذكرات، الذكريات، الرحلات، هذا أغلى ما يباع في الأسواق، والناس ليسوا بحاجة إلى الترف. نعم. وكذلك التحسينيات حرفا، وكذلك التحسينيات حرفا بحرف. فإطلاق القول في الشريعة بأن الأمر للوجوب أو للندب أو للإباحة أو مشترك أو لغير ذلك مما يعد في تقرير الخلاف في المسألة إلى هذا المعنى، يرجع الأمر فيه الأصل في الأمر للوجوب عند جمهور أهل العلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، يعني رتب على مخالفة الأمر عقوبة، رتب على عقوبة معناه أنه يقتضي الوجوب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ما في أمر استحباب، وش المنفي في قوله لولا؟ أمر الوجوب، فما بقي إلا أن يكون الأمر الوجوب، وهذا أصله عند الجمهور. نعم. فإنهم يقولون إنه للوجوب ما لم يدل دليل، ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، فكأن المعنى يرجع إلى اتباع الدليل في كل أمر. وهذا الأصل في المسلم المتدين أنه يدور مع الدليل. نعم. وإذا كان كذلك رجع إلى ما ذكر، لكن إطلاق القول فيما لم يظهر دليله صعب، وأقرب المذاهب في المسألة مذهب الواقفية الذين يقفون يقول لا، الأمر ما يدل على وجوب ولا على استحباب، إنما يدل على أحدهما لا على التعيين، ونقف حتى يرد الدليل المرجح المعين. نعم. شيء هذا ترجيحه، هذا ترجيحه، لكن الجمهور على أنه للوجوب، هذا الأصل. نعم. وليس في كلام العرب ما يرشد إلى اعتبار جهة من تلك الجهات دون صاحبها. المرجح بالدليل أنه للوجوب، وذكرنا من الأدلة أشهر ما عند الجمهور، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، تصيبهم تهديد، هذا يمكن أن يهدد على أمر مستحب؟ لا. نعم. فالضابط في ذلك أن ينظر في كل أمر هل هو مطلوب طلب الضروريات أو الحاجيات أو التكمليات، فإذا كان من قسم الضروريات مثلا نظر هل هو مطلوب فيها بالقصد الأول أم بالقصد الثاني، فإذا كان مطلوبا بالقصد الأول فهو في أعلى المراتب في ذلك النوع، وإن كان من المطلوب بالقصد الثاني نظر هل يصح إقامة أصل الضروري في الوجود بدونه حتى يطلق على العمل اسم ذلك الضروري أم لا، فإن لم يصح فذلك المطلوب قائم مقام الركن والجزء المقوم لأصل الضروري، وإن صح أن يطلق عليه الاسم بدونه فذلك المطلوب ليس بركن، ولكنه لأن الركن جزء جانب الشيء الأقوى الذي لا يصح إلا به، فإذا أمكن ثبوته وقيامه بدونه فهذا ليس بركن. نعم. ولكنه مكمل ومتمم إما من الحاجيات وإما من التحسينيات، فينظر في مراتبه على الترتيب المذكور أو نحوه بحسب ما يؤدي إليه الاستقراء في الشرع في كل جزء منها. بارك لك في الله. أنت إلى نظرت إلى هذه الأسرة بمجموعها وحاجة هذه الأسرة وأنها مضطرة إلى طعام، وواحد من هذه الأسرة انفرد ببيت، أيهما أولى، أن تصدق على هذا اللي انفرد ولا على الأسرة بكاملها؟ هذا من حيث العموم. نعم. لكن لو قدر أن في أفراد هذه الأسرة من لا يحتاج إلى صدقة، وفي أفرادها من يحتاج لكنه ليس بمثل الحاجة الماسة لهذا الذي انفرد عنهم، أليس أن يقال هذا الخصوص أولى منهم؟ لأن حتى المحتاج منهم يمكن أن يأكل مع غير المحتاج فيرتفع بعضهم ببعض فتخف حاجتهم. وهذه إذا نظرنا إلى العموم وجدنا أن العموم الأصل فيها أنه مترابط، لكن إذا دخله خصوص خرج هذا بغنى وخرج هذا بوظيفة وهذا خرج بكذا وكذا وكذا كفل هذا وما أدري إيش، يضعف العموم، هو مثل ما كان أول وكلهم محتاجون جميع أفرادهم محتاجون. لا، على المسائل العامة، على المسائل العامة التي تحتها أفراد.